الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة تاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة ذلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني، الثانية الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاجة، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. انتهى طبعا المتن هذا الذي ألفه الشيخ محمد. أن قوله معرفة مراتب الناس في التوحيد، يعني المراد بهذا أن الناس في التوحيد بالنسبة لأعمالهم درجات، منهم من يكمل توحيده وإخلاصه لله ويضيف إلى ذلك المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة ويجتنب الكبائر والبدع والمحدثات، هذا يكون بأعلى الدرجات، ومنهم من كمل توحيده وإخلاصه ولكنه أضعف توحيده بالشرك الأصغر مثلا أو بشيء من الكبائر، فهذا إذا مات على ما ارتكب من كبائر تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عفى عنه بتوحيده، ومنهم من يدخل النار المرتبة الثالثة، منهم من يدخل النار ويطهر فيها ويحترق فيها ولا يخرج إلا بعد أن يأذن الله فيه بشفاعة، ومنهم من لا تدركه شفاعة بل يرحمه الله عز وجل بدون شفاعة فيقبض قبضة من النار لم تعمل خيرا قط يخرجهم الله منها، مكتوب على جباههم الجهنميين، هؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الله الجنة، أدخلهم الله الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني أدخلهم الجنة بتوحيدهم وإخلاصهم لأنه معهم أصل التوحيد، ولكنهم لما قصروا في الأعمال وارتكبوا الذنوب سبب لهم هذا دخول النار دون أن يخلدوا فيها كالكافرين، فهذا يعني مرتبة من مراتب الناس في التوحيد الذين قصروا تقصيرا شديدا، فهؤلاء أيضا ينالهم هذه العقوبات ثم ينجيهم الله عز وجل بتوحيدهم. الثامنة من المسائل معنى تحقيقه، يعني إخلاصه وتنقيته ويعني الحذر من أن يشوبه شيء من الشرك. الثالثة ثناء سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، فثناء الله على أبينا إبراهيم عندما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فهو يعني الله عز وجل لا يثني إلا عن من هو قد بلغ في الإيمان غايته. فالله عز وجل من أثنى عليه فهو الممدوح حقا، ومن ذمه الله فهو المذموم حقا. ولهذا أوحى الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فثناء الله على إبراهيم يعني من قبل أبينا إبراهيم عظيما. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، أخذه المصنف من الآية الكريمة في سورة المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا ثناء الله على أوليائه الذين وحدوه ولم يشركوا به شيئا. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين وحدوا الله واجتنبوا الشرك الأكبر والأصغر والبدع، واجتنبوا الكبائر وحافظوا على طاعة ربهم واتبعوا السنة. هؤلاء الذين هم أولياء الله عز وجل، وليس هؤلاء أولئكم المخرفين من الروافض والصوفية الذين يخدعون عوام المسلمين ويلبسون لهم العمامات والمسابح ويدعون أنهم أولياء ويزكون أنفسهم. هؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن، دعاة إلى الشرك والجحيم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أولياء الله يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يدعون الولاية من الروافض والصوفية يدعون إلى عبادتهم من دون الله، ويغرون عوام الناس أن يقبلوا ركبهم وأرجلهم ويدعوهم من دون الله ويتوكلوا عليهم من دون الله. ويقول أحدهم لمن يعظمه: أنت في رأسي، يعني يقول له أنت في رأسي من كذا وكذا، ما يحدث لك كذا وكذا وكذا. وهذا والعياذ بالله طاغوت، دعا إلى عبادة نفسه من دون الله. كان زمان الكهنة والسحرة إذا أتى إليهم واحد وهو خايف من شيء يقول له: لا أنت في رأسي، يعني يجي إلى رأسي يقول أنت في رأسي. وهذا والعياذ بالله جعل نفسه ندا لله كالطاغوت. يعني هذا ليس من أولياء الله، بل هذا من أعداء الله ومن أعداء رسله ومن أعداء دينه. فلا ولله الحمد أن الله كشف هؤلاء الضلال في عصرنا هذا بعد انتشار علم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. لكن المراد الرقية التي مشبهة بأن يكون فيها بدع أو طلاسم أو يكون فيها كذب، هذه يجب تركها. لكن من وقع في الرقية التي ليس فيها شرك ولكنها لا تفهم، فهذا نقص ثواب توحيده. وأما الرقية المباحة في القرآن وفي السنة هذه لم ينهى عنها، بل هي مباحة. بل من يقول العلماء إن من العمل بالقرآن أن ترقي نفسك بالقرآن، تقرأ على نفسك الفاتحة قل هو الله أحد المعوذتين، تتعالج به بها هذه الصورة المباركة. فمن العمل بالقرآن أن ترقي نفسك، لكن المراد به يعني ترك الرقية المحرمة الشركية. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني ترك الرقية توكلا على الله واعتمادا عليه إذا كان فيها شبهة، أما إذا كانت مباحة فيجوز له ذلك ولا يؤثر على توكله على الله عز وجل. السابعة عمق علم الصحابة من معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني لم ينالوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا بعمل صالح واجتناب للكبائر والمحدثات من البدع، وقبل ذلك أيضا الشرك، فهذا بسببه تنال الجنة والسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. لا بد من العمل، العمل من ترك العمل فليس بمؤمن، العمل لا بد من العمل بالبدن وباللسان وعمل القلب الإخلاص والمحبة والخشية والإنابة والتوكل، وعمل أيضا يعني الجوارح كاليد والرجل، تمشي إلى الصلاة، تمشي إلى طاعة الله، تذبح لله، تعمل أعمال لله سبحانه وتعالى. لم ينال هذا إلا بعمل، لكن من ترك العمل وقال أنا مؤمن أو قال أنا مؤمن في الباطن كما تفعل الصوفية يدعمون أن مشايخهم إذا بلغوا غاية في العلم وفي النهاية في المعرفة سقط عنهم التكليف، وهذا من بدعتهم، فلا يصلي ولا يصوم يقول أنا أعفيت من العمل أعفاه الله، كذب، أولا هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. لا بد من العمل، ها؟ يعني ترك العمل مثل الأئمة الصوفية الآن أهل السنة نقلوا أنهم يعني يقولون لأتباعهم إذا بلغ أحدهم مرتبة متقدمة في العلم فإنها تسقط عنه التكاليف، يزعمون أن الله أسقط عليهم التكاليف، وهذا افتراء على الله وكذب على الله. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذه الآية تنطبق عليهم، يكذبون على الله أن الله أسقط عنهم التكاليف، وهكذا. وفي القصة المعروفة للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أنه كان عندهم في الحبشة، كان عندهم شيخ يدرس عليه صوفي، وكان عند يقول إذا ذهبنا لصلاة الظهر في المسجد يأتون أتباع الشيخ ويغطون عليه بشرشف أخضر ويهزون الشرشف ويقولون الشيخ راح يصلي في مكة، يعني يقول راح يصلي في مكة، فنحن قال التلاميذ نروح المسجد ونرجع، وهو جاء في محله، يقولون هؤلاء الذين حولها العياذ بالله سلمة يقولون الشيخ راح يصلي في المسجد الحرام ورجع في لمح البصر. كل هذا من الخرافات الصوفية القبيلة الظن، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام على نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد. الثامنة حرصهم على الخير. الصحابة رضي الله عنهم عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وقال هذه أمتي أخبر بما أخبره به جبريل أن هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض يعني الصحابة من هو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بقيوا في ليلتهم يتذاكرون هذه المسألة، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به في الله شيئا، إلى أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر بأنهم الذين لا يستربون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية لمسلم في صحيح مسلم كثير من أهل العلم لا يثبت هذه الرواية ويقولون إنها كاذبة، هم الذين لا يرضون ولا يستربون ولا يتطيرون. لكن في الحقيقة أن من تدبر هذه اللفظة، يعني لا يجوز لنا أن نحذف حديثا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح وهو في صحيح مسلم، من أجل أننا يعني خالف فهمنا أو ما شابه ذلك، يعني إذن بعض أهل العلم، ولا شك أنهم من كبار علماء السنة الذين قالوا حذفوا يعني هذه الزيادة وقالوا أنها كاذبة. ولكن الذي يظهر لي أن المراد والله أعلم لا يرجون الرقية المحرمة، وكذلك في قول لا يس ولا يسترقون، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، يعني لا يرتقون بالرقية المحرمة أو لا يطلبونها من غيرهم، لأن طلبها فيها يعني شيء من الخضوع. الرقية المباحة لا يطلبونها ولا يسترقون، لا يرقون بالرقية المحرمة ولا يطلبون الرقية بها ولا يطلبون الرقية أيضا بالمباحة، لكن من رقاهم إحسانا منه ويعني تطوعا فلا يمنعون من ذلك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمة الإجابة الذين هم المسلمون، فإن هؤلاء هذه لها فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعني أكثر أهل الجنة، وأنهم نصف أهل الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المفسرون: هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ومن هذه الأمة أمة الإجابة يحدث فيها يحدث الافتراق، وهم لا يزالون يعني يحدث فيهم الافتراق، ولكن الثابت منهم على الحق تلك واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والفرقة التي تحدث في الأمة وتكون فيها ويكون فيها بدع، هذه قد ثبت في الحديث أنها تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا هذه الفرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كما جاء في الحديث الذي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في العقيدة والعمل والعبادة. هذا هؤلاء يعني هم الناجون، هم المشار إليهم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا فيه بشارة لمن استقام على التوحيد والسنة والعمل الصالح بأن يكون من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الثابتة على الحق إلى يوم القيامة. وأما 73 فرقة فقد ذكر أهل العلم أن منهم من يكون كافرا فيدخل النار ويخلد فيها، ومنهم من يكون مبتدعا ولا تخرجه بدعته مثلا عن الإسلام، فهذا قد يعذب في النار ثم ينجى. وكذلك العاصي مثلا منهم. أما من كان أدت به بدعته وفرقته إلى أن يخرج ويرتد عن الإسلام فهذا لا يدخل الجنة، وهو من أهل الهلاك السرمدي الأبدي. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو إسري فيه أو عندما عرضت عليه الأمم فرأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 لا يدخلون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم جاء في رواية أخرى وقد صحح بعض أهل العلم هذه الرواية، طبعا 70,000 قليلة في الأمة ولا تعتبر بشارة يعني إلا فيما يتعلق بزمن الصحابة، لهذا 70,000 في زمن الصحابة كثير، لكن في زمننا كثرت الأمة. لكن من فضل الله أنه جاء في مسند أحمد بسند صححه أهل العلم أنه قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، فمعناه هذه التي فيها البشارة للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة، وهذا يعني دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة عليه الصلاة والسلام، فهو رأى أن يعني الأمة أن أمته بتكون أكثر، فلهذا قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، هذا الذي فيه البشارة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأما قوله فهنا قصة أصحاب موسى الذين يعني آمنوا به في زمانه، الذين اتبعوا موسى في زمانه وعملوا بشريعته فهم مسلمين وهم من أهل الجنة، لكن بعد الآن ما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم البعثة العامة والرسالة الخاتمة، وكان دينه هو الدين الخاتم ونبوته النبوة الخاتمة، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة، وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فدل على أن رسالته عامة شاملة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى الآن ما يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وجاء في أحاديث الشفاعة أن اليهود يدعون يوم القيامة يدعوهم الله عز وجل ويقول ماذا تريدون، فيقولون عطش، لا يسألهم الله ماذا كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله، فيقول الله عز وجل كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ويدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقول الله لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ أو ماذا؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فأسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فكل من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته العامة بعمومها وشمولها لجميع الثقلين الجن والإنس ويدخل في دين الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلله الحمد جعلنا الله مسلمين، جعلنا من أهل الإسلام، من أهل هذه الأمة، من الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الرحمة. فنحمد الله على ذلك الذي جعلنا من أتباع نبي الرحمة، نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله علينا. كان دينهم صحيحا في زمان أنبيائهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقبل الله من أحدهم صرفا ولا عدلا إلا أن يدخل في دين الإسلام ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه من حصب جهنم بالآخر، اليهود والنصارى. وأيضا عيسى بن مريم لما ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، هذا عندما ينزل يقدمه أمام المسلمين في ذلك الزمن: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، وإنما يكون من أفراد هذه الأمة، وهو أحسن خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم من في أمته، لأنه يحكم بالقرآن ويحكم بالسنة ولا يأتي بشرع جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم منكم؟ قال الراوي: أتدري ما أمكم منكم؟ أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، ما يأتي بشرع جديد، بل إنه يأتي ليحكم بالقرآن ويحكم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أحد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ولهذا لما يبعث الله يأجوج ومأجوج يوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: أني قد أخرجت عبادا، قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرر عبادي إلى الطور. فيجمع عيسى بن مريم عليه السلام المسلمين في جبل الطور، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيجدونها قد يبست وجفت، ويقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويرمون إبن الشابهم إلى السماء، أو فيقتلون من يجدونه على الأرض، ويرمون إبن الشابهم إلى السماء فترجع إليهم مخضوبة الدمى من شدة الفتنة. فعند ذلك يدعو عليهم عيسى بن مريم فيهلكهم الله هلاك نفس واحدة، ويرسل عليهم النغف في رقابهم فيموتون موت نفس واحدة، ثم يرسل الله عليهم طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتجلهم وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يمطر الله على الأرض حتى يغسل الأرض من نتنهم ويتركها كالزلفة أو كالزلقة كما في بعض الروايات، ثم تعود وترد الأرض ثمارها وبركتها، ويعيشون الناس 7 سنين، وبعد ذلك يعني يحدث ما يحدث من الريح الباردة. والله أعلم عيسى بن مريم هو يتوفاه الله بتلك الريح أم أنه يتوفاه قبل ذلك، فيرسل الله ريحا باردة من قبل الشام لينة كالحرير، فلا تدع مؤمن ولا مسلم، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل إلا دخلت عليه إلا قبضت روحه ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة وينفق الصور وهم أحياء فيموتون. فالمراد يعني أن عيسى عليه السلام ما يأتي بشرع جديد ولا بدين جديد، بل يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يعني كلامنا هذا هو على المسألة العاشرة من مسائل هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي فضيلة أصحاب موسى. يعني لا يقال هذا مطلقا، بل يقال فضيلة أصحاب موسى في زمانهم. وكذلك قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى، قال الله عندما قال الله لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال لا يلزم هذا أن يكون يعني أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد اصطفاه على الناس وعلى الأنبياء في ذلك الزمن. وكذلك يعني ذكر أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام جميعا عندما كان في بعض المسلمين في أحد الأسواق وسمع يهوديا يحلف يقول: والذي اصطفى موسى على العالمين. فعند ذلك لطمه المسلم، لطم اليهودي، قال: أتقول هذا ومحمد بين أظهرنا؟ قال: فجاء ذلك اليهودي وهو من أهل الذمة يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلانا لطمني. فقال له: لما لطمته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم: لما لطمته؟ قال: إنه يقول: والذي اصطفى موسى على العالمين وأنت بين أظهرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعدون يوم القيامة فأكون أول من يهيب، وفي رواية: أول من ينشق عنه القبر، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن جوزي بصعقته يوم الطور. لكن قال شراح الحديث: المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام سدا للذريعة وأن لا يتفاخر الناس مجرد تفاخر، وإلا ما التفاضل بين الأنبياء فهو وارد حتى في القرآن. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ولا نبي بعده، ولا يأتي أحد بدين بعده، وإنما ينزل عيسى فيحكم الشريعة. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. قال شراح الحديث: هذا محتمل أنه ليلة الإسراء، ومحتمل أنه ليلة أخرى، محتمل وحي من الله هؤلاء وعرضهم عليه، كما قد عرضت عليه الجنة والنار ورأى الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف، عرض الحائط يعني ورأى كل شيء. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لكن أمة محمد لا ينطبق عليها الوعيد، بل أنه يعني تكون مع نبيها يوم القيامة ويأذن الله له بالشفاعة، ويكون الناس على أحوال مختلفة على حسب الأعمال. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. يعني أخذه المصنف من هذه المسألة، أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، لكنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام النبي قد بلغ، وكذلك أتباع الأنبياء من الدعاء إلى الله إذا أخلصوا لله فقد بلغوا، إذا بلغوا الدعوة فلا إثم عليهم، الإثم على من خالف. من بلغ الدعوة إلى الله ولم يستجب له أحد ولم ينصاع له أحد ولم يقبل منه أحد فيكون هو قد أجر على دعوته إذا أخلص لله واتبع السنة في دعوته، والإثم على المخالف. هؤلاء الأنبياء وهم أنبياء يأتي بعضهم ليس معه أحد، ما استجاب له أحد، فينجيه الله وحده، وأمته الذين معه وعصوه ولم يؤمنوا به يهلكون. وأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، وأتباع موسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم فهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الكثرة الكافرة قد يكون فيهم بدع، فيهم أحداث مثل هذه الآن الجماعات، مثلا بعض الناس يقول الداعية الفلاني يتبعه كذا وكذا، يحضر محاضرته آلاف الناس ومئات الآلاف، هذا لا عبرة إذا كانوا على بدعة، يعني لا يغتر بهذه الكثرة إذا كانوا أتباعا لأهل بدع وأهل ضلالات لا يغتر بهم، أما إذا كانوا أهل سنة وأهل استقامة فالحمد لله نعمة من الله، لكن إذا كانوا أهل بدع وأهل وأحزاب مختلفة ومختلطة فهذه لا خير فيها إلا من شاء الله منهم من أهل الاستقامة. و القلة قال الله تعالى في قصة نوح وما آمن معه إلا قليل، وقال في نعم وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور قليل، لكن يعني لا يزهد في القلة قد يكون البركة فيه، يعني من الله بركة الدعوة وبركة التوجيه إلى الخير وبركة الابتداء بهم في الخير، لا يعني التمسح بهم ولا وهكذا كما يفعل المبتدع. على السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. العين هو إصابة الإنسان بعين إنسان آخر، والحمى سم الحية يعني الحنش أو العقرب، هذه يرقى بالفاتحة ويقرأ على اللدغة الفاتحة ويشفل عليها بإذن الله أنه يشفل، يعني العين يرقى منها، كما ورد في الحديث العين حظ ولو كان شيء سابق للقدر لسببته العين، لكن لا يسبب القدر شيء، لكن لا ينبغي لمن يعني يصيبك العين أن يطلب من العاين أنه يغتسل في إناء أو يتوضأ في إناء ويغسل أو يرش عليه من هذا الماء، هذا يفيد المعين بإذن الله، لأنه حدثت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن عامر بن ربيعة كان يغتسل فرأى أكتافه سهل بن حنيف وكلاهما من الصحابة، وكان عامر أبيض فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يقول سهل بن حنيف، فلبط عامر على الأرض يعني سقط وطاح أصابته العين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ على سهل بن حنيف وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا كنت بركت، يعني قلت اللهم بارك عليه، هذه تقي من العين بإذن الله، إذا رأيت ما يعجبك وأنت من الذين يصيبون بالعين فقل اللهم بارك، اللهم بارك عليه، هذا هو، وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا أيضا وإن كان الحديث فيه ضعيف لكن يعني لا بأس أن يجمع بينهما. ينبغي للمسلم إذا عرف نفسه أنه يعين الناس أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر وأن لا يعني أن كل ما يرى شيء يقول اللهم بارك يبارك على كل ما رأى من حاجة تعجبه من أخيه المسلم أو ولده أو سيارته أو ماله يبارك يدعو بالبركة. لكن بعض الناس يحمله الحسد والعياذ بالله والغل والحقد على أنه لا يبرك وأن يتعمد العين، هذا آثم. بل قد جاء يعني في بعض أقوال بعض أهل العلم أن من عرف بالعين وأصاب إنسان فقتله أنه يكلف بدفع ديته، يعني هذا خطأ. بعض الناس عندهم حسد والعياذ بالله، يحسدك على الماء الذي تشربه، يحسدك على ما في بيتك من مال، من غنم، من أثاث، من يعني راحة، من سيارة، من كذا، من أمور أخرى. فالواجب على المسلم أن لا يحسد أخاه المسلم، وأنه إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك، أما أن يحسده فهذا آثم والعياذ بالله. الرخصة في الرقية من العين والحمى، يعني هذه يرقى منها لأن الرقية تفيد في العين وفي الحمى بإذن الله سبحانه وتعالى. الرقية بالفاتحة وبقول هو الله أحد والمعوذتين وبآية الكرسي وآخر سورة البقرة يفيد في اللدغة وفي أيضا العين بإذن الله تعالى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. فالسلف يعني عمق علم السلف أنهم كانوا يفهمون ويتلقون النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم ودقة لم يكن عندهم وسائل تشغلهم كما في عصرنا، بل حتى ما كانوا يأكلون من الطعام إلا الشيء القليل لقيمار، قد يكون في اليوم بعضهم يمر اليوم ولا يأكل أحدهم. كان بطونهم متفرغة للعلم، قلوبهم واعية رضي الله عنهم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. بعض الناس يعني أو أنا يعني أخذ هذا المصنف هذه المسألة من قول هذا الشعبي، أو هذا اللي عندما قال بعضهم فلعلهم، لا يعني عندما قال من رأى منكم قال ما حدث قلت حدثنا بريدة بن الحصيب، لا اللي قبلها أيكم يعني عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. أي نعم، سعيد بن جبير هو الذي قال أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قال فقلت أنا. ها يعني منه اللي قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، واللي قال هو حسين بن عبد الرحمن قال قلت أنا، ثم استدرك قال أما إني لم أكن في صلاة، فخشي أن يظن الناس أنه كان يصلي فيمدح بما ليس فيه. وقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهذه تنطبق على من يحب أن يمدح بما ليس فيه، والصحابة والسلف من التابعين رضي الله عنهم ما تنطبق عليهم هذا، إنما يخشى علينا نحن. وأما هم فكانوا بعيدين عن الرياء، فقال أما إنني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت، فخشي أن الناس يمدحونه ويقولون كان يقوم الليل ويصلي لكنه سد الباب من أجل أن لا يمدح بما ليس فيه. وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن أخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. في عصر أنا بعضهم يقول أنا قمت أصلي أنا كذا، حتى لو ما صلى الوتر أنا أقوم أصلي كذا، ماذا أفعل، كيف أوتر، كيف كذا، ويكثر من هذه الأسئلة من أجل أن الناس يقولوا هذا ما شاء الله قوام لليل وكذا. خطأ هذا، حتى أني أذكر بعضهم يكرر السؤال عن الوتر، أنا قمت أصلي وأوترت بثلاثة، هل علي كذا، هل مدري أي الوتر، يكرر الأسئلة في الوتر، يقول قمت الليل وقمت أصلي وكذا. هذا لا شك أنه بعضهم في الإخلاص، هداهم الله. التاسعة عشرة قوله أنت منهم، يعني لعكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما قال له ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، سدا للذريعة، النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، ولم يقول أنت لست منهم، ولم يقول يعني لا تستحق هذا، لكن سدا للذريعة، وأيضا يعني لأن هذا علم من أعلام النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأن عكاشة منهم على طريق الوحي. العشرون فضيلة عكاشة، يعني لما له من هذه البشارة وقد قتل شهيدا رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، ما قال لهذا الصحابي الذي سأله، ما قال له أنت لست منهم، قال سبقك بها حكاية. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يفاجئ هذا يقول لا أنت منهم لست منهم. هذا انتهى بالنسبة لتعليقي على المسائل الذي فتح الله به سبحانه وتعالى. ندخل الآن في الشرح، الشرح عندك، ندخل في الشرح وننظر يعني الوقت الذي يمكننا به، كم باقي عن المغرب؟ 28، يحاول نص ساعة، يعني إن شاء الله يمدينا نمشي في هذا الشرح المبارك ونستفيد منه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا والسامعين بهذا الشرح المبارك، بهذا الكتاب المبارك النافع. قال في تعليقه أو في شرحه على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، قال الشارح أي ولا عذاب، يعني أخذ من الحديث ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا المسألة أخذها منهم من نفس الحديث، قوله ولا عذاب أخذها من الحديث الصحيح. وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. عندك انجذاب الروح ولا انجذاب القلب؟ ما لقيتها؟ هو موجود. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود،

وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا للكفار، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، يعني كما يفعل الصوفية الآن، المشايخ الأخوان يذهبون يزعمون أنهم يعني ينصحون الصوفية، ولم يوجد لهم مناظرة هم الصوفية، بل يجلسون معهم وينبسطون معهم ويتقهون معهم ويأكلون معهم، ولا تسمع لتلك المناظرة ولا تنشر. فهذا يدل على سوء الطوية، أن هذا الداعي الذي يزعم مثلا أنه جاء لينصح الصوفية أو ليناظرهم لم تنقل مناظرته على الهوى ولم توجد، وإنما أهل السنة الذين نقلت مناظراتهم للصوفية ونقل إفحامهم للصوفية وإلزامهم بالأدلة في أشياء كثيرة. أما أولئك الإخوانيون الذين يزعمون أنهم يزوروا الصوفية، فهم الظاهر أنهم والعياذ بالله يعني مداهنين معهم، أو أنهم قد يقرونهم على بعض أخطائهم والعياذ بالله، لأن دعاة الإخوان أصلهم صوفية، جماعة الإخوان أصلهم إمامهم صوفي حصافي على منهج الصوفية الحصافية. قال رحمه الله: قلت، وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه بينه بالأدنى على الأعلى، وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الأمة، وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله تعالى: كان أمة قانتا. ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى ومدح الذين هم بربهم لا يشركون. قال شرح مناسبة، أو قال مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي شيئا من الشرك، أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. نعم، ولهذا من أشرك شركا أكبر ينقض الدين، ينقض الإسلام ويبطله، لم ينتفع لا من صلاة ولا من صوم ولا من حج ما دام أنه مشرك، حتى يتوب إلى الله من الشرك. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي، نفى عنهم ذلك

قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وهكذا، يعني إذا كان يعني بعد الفجر إلى قبل الزوال إلى الضحى تقول إذا كنت رأيت رؤية في المنام تقول رأيت الليلة، تعني الليلة الماضية. وإذا كان مثل زالت الشمس من بعد الزوال إلى العصر إلى الليل تقول البارحة. وهكذا قال غيرهم، وهي مشتقة من برح إذا زال أو برح أو برح إذا زال. نعم. تعبناكم. قوله أما إني لم أكن في صلاة، القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضر أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام الصلاة العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء أو شدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها بيده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرد. وقد قال الإمام محمد بن وضاح حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مرة ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه ألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصن فضربه برجله. ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. يقول من أخرجه البدع والنهي عنها لابن وضاح الصميعي وسنده منقطع، ورواية الصلت عن ابن مسعود منقطعة، ويغني عنه قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الخلد والتي أنكر فيها عليهم تسبيحهم بالحصى وعدهم ذلك، وفيها قوله رضي الله عنه لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد جئتم ببدعة ظلماء. انظر البدع والنهي عنها لابن وضاح. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه، مبني لما يسمى فاعله أو لما لم يسمى فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله قال فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي واسمه عامر بن شرحبيل ابن شراحيل الهمداني. لسكون الميم. أليس كذلك؟ حان الأذان. الهمداني بسكون الميم الشعبي ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحسين بضم الحاء وفتح الصاد المهملة ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد. نكتفي بهذا، نقف على قوله تعالى، على قوله في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى في الشرح، يعني في شرح هذا الحديث. ويبقى إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله الأسبوع الآتي بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله وبارك فيكم في درسنا الأسبوعي من كتاب التوحيد، وعليه شرح تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم. وقد أخذنا في شرح الباب باب قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقي معنا من هذا من شرح هذا الباب ما يقرب من 6.5 صفحات تقريبا، أو حول هذا يعني، أو أكثر كذا. وبعدها ندخل في باب جديد هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هنا وقفنا في تاريخ 28 من شهر ربيع الآخر على قوله، على قول الشارح وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات، يعني الدليل الذي استدل به قوله سبحانه وتعالى تخافون في صفة الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والنصوص كثيرة أيضا أن الله عز وجل فوق السماوات، هذه الآية وغيرها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، والعرش أعلى المخلوقات وسقفها، والرب عز وجل مستوى على العرش عال عليه مرتفع سبحانه وتعالى، علو يليق بجلاله وارتفاع يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مع عباده عموما بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته، ومع أوليائه المؤمنين بحفظه ونصره وتأييده مع دخولهم أيضا في المعية العامة. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان، هذا من بدعتهم وليس لهم دليل في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير في الحديث، وفي سورة أيضا المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذا قال أهل العلم المراد به معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته، مع أنه فوق عرشه بائن من خلقه غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، بل حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. ولكن الله تعالى يوم القيامة يجعل قدرة للمؤمنين أن يتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم في عرصات القيامة وفي الجنة بعد دخولهم الجنة، فيرون ربهم سبحانه وتعالى ويتمتعون به ويلتذون بذلك، وأنهم لم يعطوا نعيم أعظم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فهذا لا يمنع من كونه يقدر يجعل قدرة لأخوة، أما في الدنيا فلا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد الأنبياء والمرسلين لم يره ليلة الإسراء، وإنما كلمه من وراء حجاب. وكذلك موسى عليه السلام ما رأى الله عز وجل في الدنيا، لكن بعد الموت يرى في البرزخ وفي الآخرة. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي رواية الآية الأخرى اللي في سورة كهف سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه الصلاة يعني أن صلاة الفجر والعصر من حافظ عليهما وفق للمحافظة على جميع الصلوات، من أدى هاتين الصلاتين في وقتهما المستحب وحافظ عليهما بالنسبة للرجال مع الجماعة فإنه بإذن الله ولن يكون محافظا على جميع الصلوات الأخرى وتكون سهلة عليه، ويكون هذا بشارة له بأنه من أهل الجنة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. يعني سميت البردين أو يعني البردان، المعنى معناهما البردان لأنهما يقعان في طرفي النهار في وقت البرد. إذا كنتم مبرودين من المكيف طفوا. فهذا يعني بشارة للمسلمين الذين يحافظون على الصلوات خصوصا الفجر والعصر، يعني من محافظة عليهم في وقتهم المستحب، فإن هذه أحاديث تبشرهم بالجنة. قال وقوله تعالى في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، يعني إشارة إلى الحديث المتقدم حديث أبي سعيد الخدري أن الله عز وجل قال لموسى: يا موسى، لو عندما قال له: يا ربي علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، السماوات السبع عامرهن غير، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله في كفة الميزان، ميزان الأعمال يوم القيامة، ترجح في السماوات والأرض والأراضين وبجميع ما فيها لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق لا إله إلا الله. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعضهم: وتطلق على كل مستدير، يعني ما هو المستدير؟ يعني الميزان، لأنه مستدير نفسي. قوله: مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هو في سورة الأحقاف الآية اللي يقول الله فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح لرجل، يعني من الراوي هذا اللي هو حديث عبد الله بن عمرو، نعم. وعنه أيضا مرفوعا: يصاح لرجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر،

الواجب علينا أن نحذر من هذه الألفاظ الشركية. الألفاظ الشركية هذه نحذر منها بارك الله فيك. الأخ سلمان والأخوة اللي متعب لا حرج عليه أن ينصرف وقد يسمع من برا أو غدا مما يعني كان مثل الأخ سلمان أشوفه في المحل يعني قد يحتاج إلى أن يرتاح وكذا، فأنا معي أحد تلاميذنا ممكن واصل الدرس إلى الغروب من أجل أولا أن نمشي في الكتاب ومن أجل ما فيه من الفوائد من أجل لعل من برا يسمع ويستفيد كذا، ويعني لكن أنتم نعلم أن عندكم مدارس وعندكم ظروف بعض الناس وضعف يعني لكبير السن واللي متعب واللي، فلا حرج على من كان منكم عنده حاجة عندنا أحد تلاميذنا، ومن لم يكن معه يعني شغل وهو يستطيع المواصلة فحياه الله. قال رحمه الله قال ابن رجب فمن جاء مع التوحيد بغراب الأرض خطايا لقيه الله بغرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار. يعني من مات عليه ذنوب كبائر هذا معرض للخطر أن يموت عليه كبائر، لكن ليموت وهو سالم من الكبائر فإن الصلاة تكفر ذنوبه، والصيام والتوحيد أولا يكفر ما يبقي له أي سيئة من الصغائر، لكن بالنسبة للكبائر لا بد من التوبة. لكن من مات عليها عند أهل السنة أنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له بتوحيده وإسلامه أو بسبب دعاء دعي به له أو بسبب من الأسباب أو بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أو إذا شاء الله أن يعذبه لا يكون كالكافر يخلده في النار كالكافر، لا يطهره في النار ثم ينجيه إلى الجنة سبحانه وتعالى. لكن والله ما نقدر ولا يستطيع أحدنا يمكث في النار ولو ثانية واحدة، مثلا لو قيل الواحد ضع إصبعك على الغاز ثانية فقط ما يستطيع، وكيف من يمكث في النار حدود 100 سنة 50 سنة 500 سنة من أيام الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. حتى ولو كان من يدخل الجنة بعد لكنه يعني على خطر، فالواجب على المسلم أن يتوب من الكبائر ويحذر منها. أولا الشرك خطير، يحذر من الشرك الأكبر والأصغر، ثم الكبائر، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه وبقلبه ولسانه عند الموت، وأحب ذلك أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها. وحينئذ تحرق ذنوبه خطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. هذا شيخ الإسلام. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر